بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. حياكم الله جميعا، أهلا ومرحبا بكم مع المجلس 36 من مجالس كتاب لطائف الإشارات لفنون قراءة العلامة قسطلاني عليه رحمة الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم خالصا لوجهه الكريم، وأن يرفعنا به الدرجات، وأن يرزقنا به وإياكم وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا رفقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم آمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم سدد ألسنتنا وفق وقوم حجتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا نتكلم عن الاحترازات الذي يجب أو التي ينبغي على قارئ القرآن أن يعتني بها عند نطق بالحروف، ووصلنا إلى الحروف اللثوية، وأول حرف من حروف اللثاء اللي هو حرف الظاء، حرف الظاء وطاء الدالة والطاء الدالة تامن ومن الثانية والصفير مستقيم من ومن فوق الثانية السفلى والظاء والذال. قال الإمام ابن الجزري، قال والظاء والذال والثاء للعليا، ترتيبها بعد حروف النطعية بعد حروف الصفير بعد حروف الصفير. طيب، قال رحمه الله عز وجل والظاء المعجمة. طبعا احنا عرفنا خلاص من دراسة كتب الرسم الفرق بين المعجمة والمهملة وما إلى ذلك. المعجمة يعني المنقوطة، الفرق بينها وبين حرف الطاء. قال والظاء المعجمة يجب بيانها في أوعظت بالشعراء ولا ثانية له. فإن قلت لما أظهروا أوعظت وأضغم أحط، وكلاهما يمكن فيه الأمران، وكلاهما يمكن فيه الأمران. الجواب أجيب بأن الطاء المهملة أقرب إلى التاء، لأنهما الطاء والتاء متجانسان، أما الظاء والتاء متقاربان. أقرب إلى التاء فإنهما من مخرج واحد، فلذا اختاروا إدغامها. وأيضا فالقراءة سنة متبعة، كما قلنا قبل ذلك أن كل الحجج والتوجيهات الأصل فيها الرواية، ثم بيان على قدر الإمكان لما قرأت هكذا أو لما أضغمت، أو تعليل أبواب التوجيه من كلام العرب وغير ذلك. رقم الصفحة صفحة 468 يا شيخ أحمد. وكذلك يجب إظهارها اللي هو حرف الظاء، يعني إذا تحركت حيث وقعت خوفا من أن تلتبس، بعلة إظهار الظاء مع التاء وإضغام الطاء مع التاء. الطاء مع التاء لأنهما متجانسان، أما الظاء والتاء لأنهما متقاربان، يعني الظاء أبعد من الطاء. وكذلك القراءة كما قال القراءة سنة متابعة. قال إذا تحركت حيث وقعت خوفا من أن تلتبس بالضاد غير المشالة. غير المشالة دي احنا ما كناش نعرفها في المدارس، المشالة اللي على حرف الألف دي، أو بالذال المعجمة، الذال اللي هي على نقطة ليس الدال، يعني كما التبست على كثيرين، فتعين تمييز كل، أي أتعين تمييز كل هؤلاء، تنوين بيدل على الجملة. فالظاء من بعد أن أظفركم بالفتح، لا غير، وهو بمعنى النصر. وشواظ من نار بسورة الرحمن فقط، هو نار بلا دخان. والحظ نحو لذو حظ، وقعت في 6 مواضع، وردت بالجر في 4 في 4 مواضع، وبالنصب في 3، بالنصب في 3 النساء، والقصص في الصلة، والعمران، والمائدة، ومعناه النصيب، وبمعنى التحريض بالضاد، ولا يحض، والفجر، والمعون. والظلم وياتي على اصول حرف الظاء في القران كما ذكرها لما ابن جزر في باب الضاد والظاء. والظلم بالظاء هو وضع الشيء في غير موضعه نحو يظلمون، وهو في 282 موضعا. والغيظ هو الحنق، وشدة الغضب هو في 11 موضعا نحو بغيظكم، وبالضاد وغيض الماء وما تغيض الأرحام، ومعناه النقص والتفرقة. والعظيم في 103 مواضع، وثلاث مواضع نحو رب العرش العظيم. الظن بالظاء مطلقا ويكون بمعنى اليقين نحو الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم، وبمعنى الشك نحو إن نظن إلا ظنا. ووقع في القرآن منه 67 موضعا. وأما وما هو على الغيب بضنين فقرئ بالضاد بمعنى بخيل، وبالضاء وما هو على الغيب بضنين بمعنى متهم، وسيأتي ذكره في التكوير إن شاء الله تعالى. والظعن بالضاء، وفي القرآن منه موضوع واحد في النحل يوم ظعنكم، وهو بمعنى السفر. والنظر المشاهدة، من نظرت شيئا أنظره فأنا ناظره نحو فنظر نظرة. وبالضاد من بريق النعيم في 3 مواضع، وجوه يومئذ ناضرة، ولقاهم نظرة وسرورا ونظرة النعيم. والظل بالضاء في التنزيل من 22 موضع، 20 موضع نحو مد الظل وظلاله وفي ظلال وظللنا ظللنا. ويقال له ظل في أول النهار، فإذا رجع فهو فيء. والظل الظليل الدائم. والظهيرة لشدة الحر وقت انتصاف النهار في قوله تعالى وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة وحين تظهرون. والحفظ 42 موضعا نحو حافظوا على الصلوات وحفيظون عليم، وهو ضد النسيان. وأنظر 22 ونحو ولا هم ينظرون، ومعناه المهلة والتأخير. وأيقظ من اليقظة ضد النوم في وتحسبهم أيقاظا فقط. والظهر نحو وراء ظهورهم وأنقض ظهرك. والظهار من ظهر الرجل من زوجته، ومنه الذين يظاهرون منكم من نسائهم. والظاهر ضد الباطن، والظهير المعين، والتظاهر تعاون. ومنه وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه إلى قوله ظهير. والعظم معروف جمعه ومفرده نحو وانظر إلى العظام، وهو في 14 موضعا. واللفظ الكلام في سورة قاف ما يلفظ من قول فقط. ولظى كلا إنها لظى. فأنذرتكم نارا تلظى، وهو من أسماء النار. عافانا الله منها بمنه وكرم، اللهم آمين. وكظم أي تجرع الغيظ ولم يؤاخذ به، وهو في 6 مواضع نحو والكاظمين الغيظ. قال واغلظ عليهم في 13 موضعا. والغليظ لو كنت فظا غليظ القلب، صلى الله عليه وسلم. والظلام ضد النور في 100 موضع نحو وتركهم في ظلمات. والانتظار بمعنى التأخير نحو انظرني إلى وانتظر من الارتقاب نحو قل انتظروا. وظفر بالأنعام فقط وهو معروف. وظمأ بالتوبة بمعنى العطش. والوعظ والتذكير بالخير فيما يرق القلب نحوه وموعظة للمتقين. نعم، بدأ المجلس من بداية حرف الظاء. وليس منه عظيم بالحجر، بل هو بالضاد جمع عظة أي فرقة. وظل بفتح الظاء في 9 مواضع، النحل والزخرف والواقعة والروم والحجر وطه والشعراء، وموضعان الشعراء والشورى، وبمعنى صار وداما. وما عداها بالضاد نحو وضل عنهم ومن يضلل الله، لأنه من الضلال ضد الهدى. وكذا ما معناه البطالة والتغييب نحو نحو إذا ضللنا في الأرض أي غبنا وبطلنا فيها. والحظر بمعنى المنح، وما كان عطاء ربك محظورا. والهشيم المحتضر، وما عداهما بالضاد لأنه من الحضور ضد الغيبة. والفظ ولو كنت فظا، سبق ذكره قبل كده صح؟ فقط. ويضارعه في اللفظ الفظ الذي بمعنى الفك والتفرقة، تقول فضضت الطابع أي فككته، وانفض الجماعة أي تفرقوا، ومنه لانفضوا من حولك وانفضوا إليها، فهو بالضاد اتفاقا. فهذه الضاءات وما عداها في القرآن بالضاد. وللشاطبي رحمه الله عز وجل رب حظ لكظم غيظ عظيم، أظهر الظفر بالغليظ الظلوم، وحضار تظل ظل حفيظ، ظامئ الظهر في الظلام كظيم، يقظ الظن واعظ كل فظ، لفظه كالتضى شواظ جحيم، مظهر لانتظار ظعن ظهير، ناظر ذا العظم ظهر كريم. وللأديب الأوحد أبي عبد الله محمد بن أحمد بن علي بن جابر الهوارد الأندلسي. قصيدة ميمونة بديعة. قصيدة ميمونة بديعة في الفرق بين الضاد والظاء، لم يسبق إلى مثالها. اللي هو مين؟ محمد بن أحمد بن جابر الهواري. ملكي النحوي الضرير رفيق بجعفر الرعيني، وهما المشهوران بالأعمى والبصير. كان ابن جابر، ما ده ابن جابر اللي هو ابن المرحل اللي احنا قرأنا له كتاب موطأة الفصيح. هو نعم نعم قال شرح ألفية ابن مالك ونظم الفصيح صح. انظر طيب، هو ده ابن المرحل المالك. له قصيدة ميمونة بديعة في الفرق بين الضاد والظاء، لم يسبق إلى مثالها، ولم ينسج أحد فيما علمت على منوالي. أولها حمد الإله أجل ما يتكلم، بدءا به فله الثناء الأدوم. ومنه قوله وأقول فيما بعد ذلك أن إنه للظاء بالضاد التباس يعلم، فرأيت حصر الظاء أوكد واجب، ليبين أن الغير ضاد ترسم، فسبكتها في حكمة أدبية ليهون مقصديها لمن يتعلم. وشرحها أبو جعفر الغرناطي أحمد بن يوسف بن مالك الرعيني، ومازال قرينه نعم قرينه. هما الاتنين كانوا متلازمين، بس بعد ما واحد اتجوز راح سايب التاني وراحوا زعلانين مع بعض. كنت انا قرأت قصتهم. وأما الذال المعجمة فلولا الجار التي فيها، قال وأما الذال المعجمة فلولا الجار الذي فيها لكان الثاء، لأنهم متجانسان. ولولا الهمس الذي في الثاء لكان الذالا، فإذا سكنت قبل نون نحو فنبذناه، وإذ نتقنا تأكيد عليه يعني بصفة الجار حتى لا تلتبس به بالثاء. تعين التحفظ ببيانها لا سيما في نحو المنذرين محذورا ذللناها، لئلا تشتبه بنحو المنظرين محظورا وظللنا، كترقيقها إذ وليها ألف نحو ذلك ذاق وشبههما، خوفا من صيرورتها ضاء، لأن التفخيم يوجب لها الإطباق. فإن أتى بعدها مهموس نحو إذ كنتم وجب بيانها، بيان جهرها، وإلا صارت ساء. هتقول إيه؟ إذ كنتم، لا إذ كنتم الجهر. وإن أتى بعدها ضاء وجب إدغامها فيها، وهي في إذ ظلمتم، دي إدغام للجميع. ولا خلف، قال سيدنا الإمام الشاطبي طبعا ما أنتوا عارفين، ولا خلف في الإدغام إذ ذل ظالم، ولا خلف في الإدغام إذ ذل ظالم بالزخرف. وإذ ظلموا فقط. فإذا لقيا راء نحو ذراعا وأنذرتكم، تعين ترقيقها من غير مبالغة وتفخيم الراء خوفا من انقلاب الذال ضاء. فإن لحقا قاف نحو الأذقان وذاقوا ولزم ترقيقها أيضا وإلا صار الضاء، ولا سيما إذا تكررت لفظا نحو ذي الذكر. وتمييز كل من الذال المعجمة والمهملة متعين خوف الالتباس كالظاء والضاد. فالتعوذ الذي معناه الالتجاء والعصب والاعتصام بالذال المعجمة نحو فاستعذ بالله وإني أعيذها بك ومعاذ الله ومن الإنس يعوذون. طبعا كل هذا الباب معلوم لديكم، اللي هو تخليص الحروف من بعضها، المرقق من المفخم والمستفل من المعلى وهكذا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فإن كان بمعنى الرجوع فبالمهملة في لرادك إلى معاد، ويعودون لما نهوا عنه، وأعيد والموصول الذي واللذان والذين بالمعجمة كبذات الصدور وذات الرجع وذات الصدع. والإشارة نحو ذا وهذا وهذه، فذلك وذلك، ذلكما فذلكن، كذلك وذي العرش وذو الفضل، وكلها بالمعجمة. وأما لدى الذي معنى عند، وهو لدى الحناجر ولدى الباب، فبالمهملة. والإنذار نحو أنذرهم وأنذرتهم أم لم تنذرهم، ونذر ونذير ونذيري، والنذر ومنذر والنذر، يوفون بالنذر وليوفوا نذورهم، كلها بالمعجمة. والظهر صار على نهج الفرق بين الضاد والظاء، أتى بالفرق بين الذال والدال. وكذلك العذاب نحو عذاب وأعذبه، والعذب وهو الماء الحلو نحو عذب فرات، والكذب نحو كذاب أصحاب ويكذبون يكذبون. وإذ ونحو وإذ قال، وإذا نحو إذا السماء، وإذا المنونة نحو إذا لأذقناك، والذهب نحو من ذهب، والذهاب معنى ذهب الله بنورهم. والأذن نحو الأذن بالأذن، والإذن نحو أذن للذين وليؤذن لهم، والأذان نحو فأذن وأذان من الله. والحذر نحو فاحذروا، والذكر نحو للذكر مثله، وأتأتون الذكران، والذكر نحو ولذكر الله أكبر، وكلها بالمعجمة. وأما والذكر فهل من مدكر، فبالمهملة، أصله مذكر فقلبت التاء دالا وأدغم الأول فيها. يعني كلمة مدكر أصلها إيه؟ مذاكر، أصلها مذاكر تاء، وبعدين رحنا جايبين التاء دال، مذاكر، وأضغمنا الذال في الدال، انتهت الذال، أصبحت مذاكر. والأخذ بالمعجمة نحو إذ أخذ الله، واتخذتم كالذبح نحو فذبحوها، والزكاة إلا ما زكيتم، ومعناه الذبح. واللذة ومنه لذة للشاربين، والذلة وضربت عليهم الذلة، والانتباذ فانبذ إليهم وفنبذناه. والذرية نحو ذرية آدم وذريتنا، والأذى نحو من ولا أذى. وأما وأداء إليه بإحسان فبالمهملة. وذر بمعنى الترك، ذرهم بالمعجمة كالذنب نحو من يغفر الذنوب، والذنوب بمعنى فتح الذال ومنه ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم في الذريات فقط، ومعناه النصيب أو الدلو الكبير الملآن. والذئب أي الحيوان الضاري نحو فأكله الذئب. والإنقاذ نحو ينقذون. وذرة نحو مثقال ذرة. ويومئذ وحينئذ حيث وقع. والإذاع نحو أذاعوا به. والاستحواذ نحو ألم نستحوذ عليكم، واستحوذ عليهم الشيطان فقط. والذبذبة بالمعجمتين نحو مذبذبين. والموقوذة بالمائدة. والزرع بمعنى الخلق نحو زرعنا، فإن كان بمعنى الدفع نحو فدارأتم فيها بالمهملة. ومذموما مذءوما بالأعراف. والإسراء بالمعجمة كالتبذير نحو ولا تبذر. والأذقان قال ويخرون للأذقان. والزرع نحو ضاق بهم زرعا. والذراع نحو ذرعها 70 ذراعا. وذراه هو التزريع نحو تذروه الرياح. والذاريات ذروى. والجذع نحو هزي إليك بجذع النخلة. والقذف نحو يقذفون. والذوق نحو فذوقوا العذاب. والذهول تذهل كل مرضعة. والذباب لن يخلقوا ذبابا. والإذعان نحو مذعنين. والإلواذ الذين يتسللون منكم لواذا. والخذلان فتقعد مذموما مخذولا. والشرذمة لشرذمة قليلون أي الجماعة. والزود بمعنى بإعجام الأولى وإهمال الثانية، ومنه امرأتين تذودان أي تمنعان غنمهما عن الماء انتظارا لخلو شفير البئر. والجذوة القطعة الغليظة من الحطب فيها نار لا لهب فيها، ومنه جذوة من النار. والذمة لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. والحنيذ بعجل حنيذ أي مشوي يعني. والمجذوذ بمعجمتين المقطوع عطاء غير مجذوذ. وفجعلهم جذاذا. وأما قوله جداد فبالمهملتين، ومنه ومن الجبال جدد أي قطع بيض وحمر. والاعتذار نحو يعتذرون إليكم. وجاء المعذرون. والأراذل نحو اتبعك الأرذلون. والنفاذ بمعنى الإخراق ونحو فانفذوا لا تنفذون. فإن كان بمعنى الفراغ فبالمهملة نحو ما عندكم ينفد. لنفد البحر. بمعنى الاختراق يعني بالذال، وبمعنى النفاد الفراغ يعني انتهاء يعني ما عندكم يعني بالدال. طيب كالوذق وهو المطر وكله بالمهملة. وأما الثاء المثلثة فيتحفظ بالنطق بها مع مراعاة صفاتها من غير أن يحدث فيها جهرا. حرف الثاء قال وأما الثاء المثلثة فيتحفظ بالنطق بها مع مراعاة صفاتها من غير أن يحدث فيها جهرا، فتلتبس بالذال كما ذكرنا قبل ذلك في الذال. قال لولا الجهر في الذال لصارت إيه؟ ثاء. فإنهما من مخرج واحد، ويتعين بيانها إذا سكنت قبل مستعل نحو إيه؟ أثخنتموهم. وإن يثقفوكم لضعفها وقوة المستعل. وتأكد إذا تكررت نحو ثالث ثلاثة. وترقق قبل الألف نحو ثالث وثامنهم. وتمييز الثاء من التاء متعين. فالمثلث الميثاق نحو إذ أخذ الله ميثاق النبيين. والوثاق نحو هو الظهر. أمال قبل كده الحروف ما كانش بيجيب جميع الكلمات. طب هنا من أول حرف الضاء بدأ يسرد جميع أصول الكلمة في القرآن. قال: والوثاق نحو فشد الوثاق، والغوث إذ تستغيثون ربكم، والغيث نحو وينزل الغيث، والفرث من بين فرث، والإناث نحو يهب لمن يشاء إناثا وأنثى، والأنثيين، والأثقال نحو أثقالا مع أثقالهم، والأنكاس نحو فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، والمثقال نحو إن كان مثقال حبة، والمكس نحو فمكث غير بعيد، والغثاء فجعله غثاء أحوى، والإيثار نحو لقد آثرك الله علينا، والأثر إلى آثار رحمة الله، وثم بضم الثاء للعطف نحو ثم يقال، وثم بفتح أشار إلى المكان نحو فثم وجه الله وثم رأيت، فإن كانت تماما لعدد النحو فتم ميقات ربي فبالمثنى أي بالتاء يعني، والثرى بالمثلثة نحو وما تحت الثرى كالمثل نحو مثل الذين، والاسم نحو اسم كبير، والحديث نحو أفمن هذا الحديث، وبعثر وإذا القبور بعثرت، والانبعاث إذ انبعث أشقاها، والبعث نحو بعثنا عليكم، والخبيث نحو الخبيثات، والذي خبث، والبحث فبعث الله غرابا يبحث في الأرض، والثياب نحو يلبسون ثياب، والنفث النفاثات في العقد، الأولى مثلثة والثانية مثناة، والحرث نحو يهلك الحرث والنسل، والإسقاف حيث ثقفتموهم والنفاثات، والرفث فلا رفث ولا فسوق، والكوثر والتكاثر بتثليث الثانية، والكثير نحو اذكروا الله كثيرا، واجتثت بمثلثة مكتنفة بمثنتين يعني تاء ساء تاء، والأجداث نحو من الأجداث قلقلة الجيم، والإثارة تثير الأرض فتثير سحابا بتثليث الثانية، والمثوى نحو أسوى مثوى مكتوبة مثوى المتكبرين، هي مثوى للمتكبرين صح؟ مثوى للمتكبرين، وجثية وجاثمين، وثلاثة بمثلثتين، ويثرب يا أهل يثرب بمثلثة واحدة لم يطمثهم، وثيبات بتثليث الأولى، ويلهث وحثيثة بمثلثتين، والثبات بتثليث الأولى نحو فاثبتوا، والمبثوث بمثلثتين، أسل بمثلثة كبثا، ويسنون ثاني اثنين، ضغثا فثبطهم أي حبسهم، وأضغاث ثاقب يستثنون الثانية مثلثة، لبثتم الثانية مثنى، والإرث نحو يورث كلالة نحو الوارث نحن الوارثين، هو طبعا كان بيذكر الكلام ده لأن الأول ما كانش فيه نقط ولا شيء، فكان لازم يبينه يعني، وثمود حيث وقع، والمثلى والحنث العظيم، ولا تعثوا بتثليث الثانية، وأما وعتوا عتوا فبمثنى فقط، وعبثا بمثلثة ك وكسائها، وثلة في الواقعة بتثليث الأولى، وهباء منثورا، إذا الكواكب انتثرت بتثليث الأولى التي قبل الراء، والسبور أليس في جهنم مثلا للمتكبرين؟ لا تدعوا اليوم لا تدعوا اليوم ثبورا يا فرعون مثبورا، وأما تبرنا تتبيرا فبالمثنى والإسخان نحو حتى إذا أثخنتموهم بالمثلثة كثعبان أو أثارة من علم كثيبا مهيلا. طيب لحظة كده، مسوى وبئس مثوى الظالمين، فلا بئس مثوى المتكبر. مثوى المتكبرين في النحل، فلا بئس مثوى المتكبرين بالفتحة مش منونة يعني، لكن مثوى للمتكبرين منونة مع حرف اللام والإسخان نحو. طيب قلنا سخن. طيب إذا حتى إذا أثخنتموهم بالمثلثة كثعبان أو أثارة من علم وكثيبا مهيلا. وسبعا من المثاني نعم هي واحدة فقط فلا بئس مثوى. وعندنا مثوى للكافرين، طيب في جهنم مثوى الكافرين، وعندنا مثوى للمتكبرين في الزمر، وعندنا فبئس مثوى المتكبرين أيضا في الزمر. فبئس مثوى يعني عندنا موضعين مثوى المتكبرين في النحل وفي الزمر، لكن واحدة فلا بئس والتانية فبئس. أيضا فبئس مثوى المتكبرين في غافر. يبقى مثوى المتكبرين دي وردت 3 مرات، النحل والزمر وغفر، النحل والزمر وغفر. طيب والثمر نحو من ثمره ومن ثمرات لا تثريب بتثليث الثانية كالتراث والمدثر والإعثار نحو فإن عسر. وأما غير تتبيب وتباب فبمثناه فقط كالأبتر بمعنى المقطوع. وأما الصاد المهملة فإذا سكنت ووليها دال نحو أصدق أو طاء نحو اصطفاء وجب تخليصها منها وبيان. اطباقها واستعلاء لئلا تصير كالزاي عنده من لا يجيزه في الأولى كبيانها إذا أتى بعدها تاء نحو حرصت وحرصتم لئلا تصير كالسين. هو أخر حروف الصفير عن حروف ال. طيب وأما السين المهملة فلولا الهمس التي فيها لكان الزاي، ولولا الجار الذي في الزاي لكان السين، فبالصفتين تمازت كل واحدة منهما. فإذا أتى بعد السين حرف إطباق نحو بسطة ومسطورة وتسطع تسطع وأقسط، تعين بيانها برفق وتؤ ده لئلا تجذبها قوة الطاء المجاورة لها فتقلبها صاد. فإن سكنت قبل تاء نحو نستعين والمستقيم ويستأخرون، أو جيم نحو مساجد لازم بيانه مع اتمام تسكينها خوف التباسها بالزاي او الجيم والتحريكها فكثير من القراء يذهبون إلى فصل السين من التاء فيحركون السين وطريق السلام من ذلك إرسال ما في السين من الرخاء والهمس. وإذا أتى لفظ هو بالسين يشبه آخر هو بالصاد وجب بيان كل وإلا التبس نحو أسروا وأصروا يسحبون يصحبون قسمنا قصمنا. فتعين بيان الصفير والاستفال والزاي إذا سكن قبل ماموس نحو كنزتم أو مجهور نحو وزرك وجب بيانه مما بعده وإشباع لفظها خوفا من أن تصير سينا خصوصا في الأولى وتأكد إن تكررت نحو فعززنا لثقل التقرير وإن وليها ألف نحو زادوكم والزانية تعين تركيقها ونقف عند حروف الشفتين أو الباء أو وأما الفاء. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا ما علمنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا وإياكم علما نافعا وتقبلوا منا ومنكم خالص الوجه. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.